ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي فلا أخاف ما دونه، لأن نواصي العباد كلها بيد الله، نواصي العباد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى يتولى حفظه. وكما قال عز وجل أليس الله بكاف عبده، وكما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيقول لا أخاف لأن نواصي العباد كلها بيد الله، ما من ناصية إلا هو آخذ بناصيتها. ولهذا جاءت هذه اللفظة في بعض الأوراد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من تحقيق التوكل على الله، وهذا المعنى عندما يستحضره المتوكل يزداد قوة توكله على الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فيما يقال عند النوم، فيما يقال عند النوم فيه وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. فجاءت هذه اللفظة في الأوراد المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن استحضار هذا المعنى مما يعمق توكل العبد، فكل ما يخشاه العبد ويخافه أيا كان ناصيته بيد الله، والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره أي هو سبحانه وتعالى وظلمه، فإنه على صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله: فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد. وردت هذه في الدعاء الذي يقال عند الهم والكرب، ومن أنسب ما يكون أن يقال ذلك وأن يحقق الإيمان بذلك، هذا التوكل على الله فيما يصيب المرء من كروبات وشدائد. نعم. قال: لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. في هذا وهذا أي في فضله وعدله، في فضله على أهل الإحسان والطاعة، وعدله مع أهل المعصية والإساءة. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. نعم. وفي رواية فرجا. نعم. قال رحمه الله: وهذا يتناول حكم الرب الكوني. قالوا: يا رسول الله ما عندك؟ ألا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا تمام الحديث. سألوه عليه الصلاة والسلام: هل نتعلم هذا؟ لما ذكره لهم قال: نعم ينبغي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه، وها أنتم سمعتموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي لمن سمع أن يتعلمه، فمن لم يكن متعلما هذا الدعاء فليتعلمه الساعة، فليتعلمه هذه الساعة وليبدأ بالعناية به، فإنه من أعظم ما تفرج به الهموم وتزال به الكرب. ويقوم هذا الدعاء على أربعة أركان، ليس المراد فقط أن يقوله في كربته بل أن يحقق الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء العظيم الذي تزول به الكرب والشدائد يقوم على أربعة أركان جمعت في هذا الدعاء العظيم. الأول تحقيق العبودية في قوله أنا عبدك وابن عبدك، والثاني تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى في قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك، والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته وتحقيق ما تقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى، والرابع العناية بالقرآن العظيم الذي هو كتاب السعادة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. وعندما يقول المرء هذا الدعاء مختوما بقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لا يليق به أن يقوله ويدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ثم يتبع ذلك بهجر القرآن، بل إذا سأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه يفتح القرآن ويقرأ ويتدبر حتى يكون ربيعا لقلبه. أما أن يبقى القرآن في الرف لا يفتحه ولا ينظر فيه ولا يقرأ ويريد أن يكون ربيعا لقلبه، فيتبع عليه أن يتبع الدعاء بالعمل. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب الأدعية، أن المرء إذا دعا الله بشيء يتبعه ببذل السبب، فتتحقق الإعانة ويحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. يقصد في قوله ماض في حكمك، نعم، عدل في قضاءك، نعم. فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. نعم، سبحان الله. هذا الحديث يعني الذي هو دعاء الكرب مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. الآية إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.